الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نستعين. صراط مستقيم. صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نكمل شرح وقراءة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. بعد أجازة شهر رمضان المبارك كالمعتاد كل يوم أربعاء بعد صلاة العشاء، وكنا وقفنا على الفصل التاسع من القسم الأول من الباب الثاني. فالقسم الأول في الكتاب فيه الباب الأول، انتهينا من فصوله، ونحن الآن في فصول الباب الثاني من القسم الأول في الفصل التاسع منه. والباب الثاني هذا قسمه المصنف على فصول يبين أن الله جمع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم كل أسباب الكمالات في الخصال الظاهرة والخفية نسقا مجموعة فيه وتفرقت في غيره. ثم ذكر بعد ذلك أن الناس يتفاوتون في الكمال بتفاوت جمال الصورة، فالنبي في الصورة أجمل الناس، بتفاوت جمال الأخلاق فالنبي في الأخلاق أجمل الناس، يتفاوتون في النسب فالنبي من أنسب الناس، يتفاوتون في فصاحة اللسان فالنبي أفصح الناس، يتفاوتون في نظافة الجسد فكانت فضلات النبي أطهر من الطهارة، فما بالك كان عرق النبي وهو مستقذر في سائر الناس يطيب به المسك، بل كان أطيب من المسك، وكان ريق النبي شفاء وريق غيره مرض، فكانت حتى فضلات جسمه كانت أشرف ما تكون. وإذا كان الناس يتفاوتون في قوة البدن فالنبي كان أقوى الناس بدنا، وإذا كان الناس يتفاوتون ويتفاضلون في أمور الدنيا ففي أمور في الدنيا من الأمور الضرورية الفضل كله في قلتها، وفي أمور الفضل كله في كثرتها، وفي أمور من أمور الدنيا يختلف الفضل فيها من كثرتها وقلتها. فالأمور الضرورية التي يتفق العقلاء على أن الفضل فيها في قلتها كقلة الطعام وقلة الشراب وقلة المنام، فالنبي كان أقل الناس طعاما وشرابا ومناما، فكان النبي يتفوق على غيره فيها. وفي الأمور التي يتفاضل الناس بكثرتها كقوة البدن وكثرة النكاح وكثرة الزوجات، وهذا يتفاضل به الرجال، فالنبي كان أكثر الناس في هذا الموضوع صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه كان يطوف على زوجاته التسع بغسل واحد، وهذا لا يستطيعه إلا النادر من الرجال. وإذا كان الناس يتفاوتون أيضا في الأمور الضرورية في الجاه فكان النبي أوجه الناس صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك في أمور من أمور الدنيا يختلف نظرة الناس فيها، يعني هل كثرتها ممدوحة مطلقا أو قلتها ممدوحة مطلقا أو تتفاوت كالمال والثياب وغير ذلك. هذا هو موضوع الفصل التاسع. وأما الضرب الثالث، الضرب يعني النوع، النوع الثالث يعني مما تدعو إليه ضرورة الحياة وليس هو فضيلة في ذاته. وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله ككثرة المال. يعني الإنسان لو كان عنده مال كثير، المال في حد ذاته الناس لا تمدح الإنسان من أجل ماله فقط، بل من أجل من أين اكتسبه وكيف يصرفه. فإذا اكتسبه من حلال وصرفه في أمور الخير والبر الناس تمدحه، وإذا اكتسبه من حرام وصرفه في أمور لا تليق الناس تفضحه وتعيبه. هكذا هو حال الناس. فالمال في حد ذاته ليس سببا للتفاخر في حد ذاته، بل كيف تتصرف في مالك. التصرف في المال هو الذي يتمدح به. فإذا كان التصرف في المال في وجوه البر يتمدح به، فحنشوف كيف بهذا الفصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصرف في ماله، وقد أوتي مفاتيح الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. ككثرة المال فصاحبه على الجملة، على الجملة يعني الإجمال، إجمالا بلا تفصيل، فصاحبه إجمالا كده أي واحد عنده مال إجمالا عند العوام الناس يقول لك يا سلام ده عنده مال إجمالا، لكن بالتفصيل بقى لما تشوف كيف هو سيرته في ماله يبتدي يحصل التفاضل. لكن إجمالا بلا تفصيل يعني فصاحبه على الجملة معظم عند العامة. والعامة اللي هم إيه؟ الناس اللي هم بينظروا للأمور نظرة سطحية بلا تعمق. فهو معظم عند العامة لاعتقادها توصله به إلى حاجاته، يعني لأنه بيستطيع أن يحصل على حاجاته بماله. حتى أن الناس العوام يقول لك كل شيء يشترى بالمال، حتى الزمم، حتى الزمة تشترى، الناس يقولوا كده العوام. لكن في الحقيقة لا، الإنسان الذي يتقي ربه لا يبيع ذمته بالدنيا وما فيه، دي الحقيقة. فالمسألة برضو ما يقول لك كل شيء يشترى بالمال حتى الزمم، هذا الأمر أيضا إجمالا ممكن يكون صحيح، لكن تفصيلا لا. تجد الناس يمكن ليست عندهم مال ولا يبيع ذمته بما على الأرض كلها من مال، وهو لا يجد مال لديانته. لاعتقادها توصله به إلى حاجاته وتمكن أغراضه بسببه، وإلا فليس فضيلة في نفسه. يعني وإلا فالمال ليس فضيلة في نفسه. فمتى كان المال بهذه الصورة، يعني من قضاء الحوائج وتحقيق الآمال، وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله ومهمات كل من اعترضه أو احتاجه وتعرض له ورجى كرمه، من اعتراه وأمله وتصريفه في مواضعه يعني اللائقة، مشتريا به المعالي يعني المفاخر والثناء الحسن والمنزلة من القلوب، كان فضيلة في صاحبه. يعني كان المال في هذه الحالة فضيلة، كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا، يعني من العامة دون الخاص. إذا كان بيستعمل ماله في تحقيق مصالحه وتحقيق مآربه ويعطي كل من احتاج وتعرض له يعطيه من ماله، فكل الناس تبقى تحبه وكل الناس تمدحه. وإذا صرفه في وجوه البر يعني من طاعة وإحسان، وأنفقه في سبل الخير وقصد بذلك الله، لا من أجل أن يقال أنه منفق ولا من أجل أن يقال أنه كريم، بل لوجه الله تعالى والدار الآخرة يعني ثوابا، كان فضيلة عند الكل، عند العام وعند الخاص. في الحالة دي بقى لما ينفقه يبقى النفقة الأولانية دي نفقة تؤدي إلى فضيلة المال عند العامة بس، لأنه قد ينفقه من أجل الشهرة، من أجل تحقيق مآربه، من أجل أن يوثق فيه فتروب بضاعته وتجارته، من أجل أن مثلا يحصل على بعض المناصب كأن ينجح في بعض المجالس النيابية والمجالس الشرعية والمجالس المحلية، من أجل أن يصل إلى الوزارة وإلى الألقاب المختلفة. فهو أيضا ممدوح عند العامة، لكنه ليس ممدوحا عند الخاصة من العلماء. لكن الذي ينفق ماله في وجوه البر ابتغاء وجه الله رجاء الدار الآخرة فهو ممدوح عند العامة والخاصة. عند العلماء وعند العوام. ومتى كان صاحبه ممسكا له، يعني أول ما يبقى الإنسان بخيل بالمال يعاب، ساعتها لو عنده مال قارون وهو بخيل يعاب، يبقى المال في حد ذاته مش ميزة، يبقى التصرف في المال هو اللي بيميز الناس بعضهم في بعض. ومتى كان صاحبه ممسكا له، يعني بخيلا به، غير موجهه وجوهه، يعني لا ينفقه فيما ذكر، لا يقضي به حاجات نفسه ولا حاجات من يعول ولا حاجات من يرجوه ويؤمله، يبقى ايه قيمته؟ ده الناس تدعي عليه، حد تبقى عرفانه منه. حريصا على جمعه، يعني مبالغا في جمعه وعده وتحصيله، عاد كسره كالعدم، يعني يعود كسرة المال ده يعود كأنه معدوم، يعني يمكن الفقير الكريم يبقى عند الناس أحسن. ومعروف أنه ورد أن الدنيا دار من لا دار له، الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، وجمع من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، وجمع من لا عقل له. هي دي الدنيا، لأنها فانية تتركها في لحظة فملهاش لازمة، يعني يبقى الدنيا وسيلة لمقصود وليست هي المقصود. لابد أن الإنسان ينظر للدنيا أنها وسيلة وليست غاية، لكن لما يحول الإنسان الدنيا إلى غاية هو الإنسان ده بقى يبقى ساعتها في الحالة دي ناقص العقل، حتى عند الناس المعتدين، فما بالك عند العلماء وأهل البصيرة. فالدنيا مال من لا مال له، ودار من لا دار له، وجمع من لا عقل له. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: ابن آدم مالي مالي مالي مالي، يعني ما يكنزه. وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. هو ده مالك صحيح. يعني الواحد بيقعد يكنس فلوس وحاطط رصيد في البنك، انت حاسس برصيدك اللي في البنك ده؟ هو رصيدك الحقيقي انت بتاكل ايه ولابس ايه وبتتصدق بيه، هو ده اللي انت حاسس بيه مالك صحيح. حتى لو عندك مليارات في البنوك، يعني انت بتتغطى بيها ولا بتاكلها ولا دريان بيها ولا حاسس انها معك حتى، بل يمكن ايه تبقى سبب لان الانسان يحاسب عليها يوم القيامة ولا يستفيد بيها في دنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بكمال حكمته يقول ابن آدم، بيقول إيه؟ يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. أنت عندك مال يجيب لك كل ساعة بدلة، لكن هل أنت اتمتعت من مالك ده إلا باللي لبسته ودوبته بس؟ كانوا زمان مثلا يقول لك الملك ده عنده قصر عدد غرفه بعدد ايام السنه، بحيث انه كل يوم يقعد في غرفه، تمر السنه على ما يرجع للغرفه الثانيه من كثره الغرف اللي في قصره. طب هل هو بقى فعلا استفاد الا في اللحظه الا بالغرفه اللي هو قاعد فيها بس؟ طب ما الغرف الثانيه وهي مقفوله كانها مش موجوده، كانها مش موجوده فعلا. لو عندك في البيت 10 سراير انت مستفيد الا بالسرير اللي نايم عليه بس، كله كانه مش موجود. يبقى يستوي اللي عنده سرير واحد واللي عنده 100 سرير، لانه هو انت هتنام على نومه واحده، وهتلبس حاجه واحده، يعني مش هتاكل 100 وجبه في وقت واحد، مش هتلبس كل حاجه في وقت واحد. شفت الرسول بقى كمال حكمتي؟ فاذا عرفت كده طمعك في الدنيا يقل. لازم تفهم الحاجات دي عشان طمعك وحرصك في الدنيا يقل شويه، وتعرف ان الدنيا وسيلة وليست غاية. يقول ابن آدم: مالي مالي، كلام يتكتب بالذهب، والذهب شوية رخيص عليه. هل لك من، لو اجتمع حكماء الدنيا عشان يعرفوا يقولوا السطر ده اللي قالوا النبي ما يعرفوش يقولوه، سطر كده بس ما يعرفوش يقولوه حكماء الدنيا كله، مالي مالي، هل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت. هي دي الحقيقة. ذبحت ستنا عائشة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم شاه وتصدقت بها كلها وطبخت الزراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سألها قال هل بقي من الشاة شيء؟ قالت ذهبت كلها إلا الزراع. قال لا يا عائشة بل بقيت كلها إلا الزراع. أدي الفهم، أدي المعنى. فيصير الإنسان اللي بيجمع ماله ولا ينفقه في مظانه ولا في حاجاته ولا حاجات من احتاجه وبخيل فيه يصير كالعدم، وكان منقص في صاحبه ولم يقف به على جدد السلامة. جدد جمع جدة يعني طرق، جدد جمع جدة، والجدة هي الطرق. تقول لك جدة البحر، طريق البحر، عارف انت ناس يقولوا جدة، هي اصلا جدة، هي اصل الحقيقة اسمها جدة البحر لان هي كانت الطريق الموصل للبحر فسموها جدة البحر، وبمرور الوقت اتسعت وبقت مدينة كبيرة ناس يقولوا جدة، هي جدة يعني طريق. فهنا بيقول جدد. ولم يقف به يعني هذا المال لم يقف بصاحبه على جدد السلامة يعني على طرق السلامة. ومنه قول الله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي بسود. جدد بيض، جدد بيض تلاقي في بعض الجبال طرق فيها مفتوحة كده تلاقي تبين لك أثر صخورها، فتلاقي الصخور بيضاء وصخور سوداء وصخور ملونة. ومن الجبال جدد بيض وحم، فجدد جمع جدة والجدة هو الطريق. ولم يقف به على جدد السلامة بل أوقعه يعني ماله أوقعه في هوة رذيلة البخل ومذمة النذالة. النذالة يعني الخساسة السفالة، احنا نقول عليها الندالة بالدال المصريين، وهي برضو نفس المعنى النذالة. حتى الناس يقولوا يا ساتر ده الراجل فلوسه قد كده ورحت قصدته في حاجة قضي بها مصلحتي وحردها له ما ادهنيش. ندل، ندل موقف ندالة، فيعبأ يدخل نفسه في الأزمات. فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليست لنفسه، ليست لنفس المال، وإنما هو للتوصل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته. فجامعه إذا لم يضعه مواضعه ولا وجهه وجوهه يعني من أنواع البر وأصناف الخير غير مليء بالحقيقة، يعني غير مليء بالحقيقة يعني ليس ثقة، لا يثق فيه. ومنها الملأ، قال الملأ يعني أهل الثقة، يقول لك قال الملأ من قوم يعني أهل الثقة اللي هم أهل الحل والعقد اللي هم يملوا العين. الناس يقول لك فلان ده ملو هدومه، ملو هدومه مش شرط يبقى تخين، يعني إيه ثقة، يعني إنسان ثقة. غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى، ومعناه مش غني، طالما عضد على المال كده حتى لو عنده مال قارون تقول عليه فقير، لكن الإنسان اللي تلاقيه عنده سخاء في طبعه تقول عليه ده غني. ليه؟ لأنه إيده بتنفق، فالناس يقولوا عليه عنده سخاء نفس، فيبقى كأنه هو ده الغني صحيح حتى لو ما عندهش مال كتير. غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى ولا ممتدح عند أحد من العقلاء، بل هو فقير أبدا غير واصل إلى غرض من أغراضه. فهو فقير أبدا غير واصل إلى غرض من أغراضه يعني لخسته وبخله، مش خلاص مش هيقدر يوصل لحاجة، لا هيستفيد في الدنيا ولا هيستفيد في الآخرة، لا يستفيد في الدنيا بمدح الناس ولا حبهم، ولا يستفيد في الآخرة حتى بحب الله ورضاه وثواب الآخرة. إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه، إذ ما بيده من المال الموصل لها يعني لأغراضه، يعود على أغراض لها يعني أغراضه، لم يسلط عليه فأشبه خازن مال غيره ولا مال له، كأنه بالضبط بيخزن مال لغيره اللي هو هيستفيد بيه ورثته، يبقى هو قاعد بيحرس مال غيره مش مال نفسه. فأشبه خازن مال غيره ولا مال له، فكأنه ليس في يده منه شيء. والمنفق ملي غني بتحصيله فوائد المال، المنفق ملي غني بتحصيله فوائد المال، من جميل الحال والمآل يعني، وإن لم يبق في يده من المال شيء. كل يوم في ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فتجد المنفق ماله يزيد والممسك ماله يتلف. تملي العادة كده، الواحد يفضل يحطه يكنس يقوم حريقة في المخزن تاكل كله، والتاني يكنس شوية وينفق شوية تبص تلاقي ماله قاعد يزيد وما يحصلش حريقة في المخزن، تفضل كل حاتله بزيادة. ليه؟ ببركة دعاء الملك اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فانظر سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وخلقه في المال. بعد ما قال لك المقدمة دي وتصرفات الناس المختلفة في المال، بص بقى لسيرة سيدنا محمد في المال، اتصرف فيه ازاي عشان تعرف انه هو كان افضل الناس في تصرفه في كل احواله صلى الله عليه وسلم. فانظر سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وخلقه في المال، تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأحلت له الغناء. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في صحيح مسلم مرفوعا عنه قال: بين أنا نائم إذ عرضت علي مفاتيح الأرض، يعني أوتي مفاتيح الأرض، والمقصود بمفاتيح الأرض خزائن الأرض، فوضعت في يدي، عرضت عليه ووضعت في يدي، يعني هو حتى ما تشوفش راح قبضها، لا ده هي جات له لحده واتحطت في ايده، يعني هو حتى ما مدش ايده عليه خلاص لانه لا يتشوف له. ودي في الحقيقه ووضعت في يده معناه في يد امته. وعشان كده سيدنا ابو هريره كان راوي الحديث يقول ايه: فانتم تنتثلونها الى يوم القيامه. فكل خير بتاخدوه امه النبي بتاخده من خيرات الارض عبارة عن مفتاح من المفاتيح خدناها من يد النبي بالتدريج في كل عصر. بعدما وضعت في يده كل عصر النبي صلى الله عليه وسلم يديله مفتاحه، يديله مفتاح ليوم القيامة. وعشان كده قال: إنما أنا قاسم والله معطي، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وعشان كده الرسول يقول إيه: بين أنا نائم إذ عرضت علي مفاتيح الأرض فوضعت في يدي. راوي الحديث سيدنا وراوي يقول إيه: فأنتم تنتثلونها إلى يوم القيامة. فيبقى النبي ما زال منفق حتى وهو في قبره، حتى وهو في قبره ما زال منفق، فما بالك في حال حياته. إن كان وهو في قبره ما زال منفقا فما بالك في حال حياته صلى الله عليه وآله وسلم. أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأحلت له الغنائم، لزيادة فضيلته ولم تحل لنبي قبله. الغنائم اللي هو إيه؟ ما يأخذونه عنوة في الحرب، والفيء ما يأخذونه استسلاما دون قتال. يبقى الغنائم ما أخذ عنوة، والفيء ما أخذ استسلاما بغير قتال. وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله، وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وآله وسلم بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب، وما دان ذلك من الشام والعراق، وجلبت إليه من أخماسها في الغنيمة وجزيتها، يعني من أهل الذمة، وصدقاتها يعني في الزكاة من أغنياء المسلمين. يبقى جلبت إليه من أخماسها يعني غنائم، وجزيتها يعني من أهل الذمة، وصدقاتها يعني من الزكاة، كل ده جلب إلى النبي في حصره في حال حياته. ما لا يجبى للملوك إلا بعضه، وكان الملوك يجي لهم جزء منه وجمع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهادنه جماعة من ملوك الأقاليم وحتى في ملوك أقاليم تانيين هدنوه على أن يدفعوا له مبلغ كل سنة مقابل أن لا هو يهجم عليهم ولا هم يهجموا عليه، وقبل ذلك صلى الله عليه وسلم. فكان يأتيه الخير من كل بقاع الأرض صلى الله عليه وسلم. فما استأثر بشيء منه، يعني من هذا المال ما استأثرش لنفسه بشيء منه، ولا أمسك منه درهما، بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره لغناه هو بربه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أغنى غيره بالمال واستغنى هو بربه عن المال، وقوى به المسلمين، وقال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينار أرسله لدين. الحديث رواه الشيخان الإمام البخاري ومسلم، بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن لي أحدا، يعني جبل أحد، ذهبا يبيت عندي منه دينار. يحتفظ من أحد ده كله ذهب، يحتفظ منه ليلة واحدة دينار واحد، إلا دينار أرصده لدين، يعني أعد لقضاء دين، إما دين علي أو على غيري من المسلمين. وأتته دنانير مرة، يعني جات له دنانير كثيرة مرة، فقسمها وبقيت منها ستة، فدفعها لبعض نسائه عشان تشيله عنده علشان يرصده لمصلحة. فلم يأخذه نوم في اليوم ده، لما باتت عنده الدنانير الستة دي لم يأخذه نوم، حاول ينام ما أخذوش النوم، فجلس على فراشه وقال: مالي؟ فتذكر الدنانير فقام وقسمها وقال: الآن استرحت، أي استراح قلبي المعتمد على رزق ربي، استراح قلبه مش المعتمد على رصيده بل المعتمد على رزق ربه. أما الإنسان الغير متوكل فلا يستريح إلا على رصيده، ولا يستريح إلا وبيته فيه المال. أما النبي لا يستريح إلا ورزقه في يد ربه لكمال ثقته بربه صلى الله عليه وآله وسلم. ومات ودرعه مرهونة في نفقة عياله، حتى إن النبي مات ودرعه مرهونة على نفقة عياله. درعه دي كانت اسمها ذات الفضول، كان أهداها له سيدنا سعد بن عبادة في ذهابه في غزوة بدر، كان اسمها ذات الفضول علشان كانت يعني وفي على الجسم كده، كأنها تفضل عن الجسم، يعني مش مقاس الجسم بالظبط، فسماها النبي ذات الفضول. وكان رهنها عند يهودي على 30 صاعا من شعير نفقة لأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من أراضي فدك وخيبر وغيرها جزء كبير من المال ومن الثمار في المواسم الزراعية المعتادة، فكان يجعل عنده خزين لبيته لأهل بيته، فإذا جاءته العرب والفقراء يخرج من خزين بيته ويتصدق فلا يبقى في بيته شيء. فلما تصدق وأخرج كل ما عنده واحتاجت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يأكلونه من شعير، فرهن درعه عند يهودي 30 صاعا على أن يعطيه قيمتها عندما يأتيه رزقه من فدك وخيبر، من أراضي فدك وأراضي خيبر. ومات صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال. 30 صاع يعني حوالي كام؟ حوالي 90 كيلو، يعني حاجة مش كتيرة، 90 كيلو يعني شعير، مش دقيق كمان قمح، لا ده 90 كيلو شعير. وليه رهن من اليهودي والصحابة كان في منهم الأغنياء؟ سيدنا عثمان بن عفان وزوج بنته جهز جيش، ما كانش حيقدر يدي للنبي يعني 90 كيلو شعير، يعني ده يديله 900. عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى أغنياء الصحابة، كانش يقدر يعني يدي للنبي صلى الله عليه وسلم. دليل أن النبي كان يخفي حاله حتى عن أقرب الناس إليه، حتى زوج بنته ما يدراش هو بيته محتاج ولا مش محتاج، دي لكمال حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبين حاجته لأحد. ثم بعد ذلك يستلف من اليهودي، لأن اليهودي لا يخجل من طلب، ولا يستلف من المسلم، لان المسلم يخجل من الطلب منه. فشفت بقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تعامله كان عالي الهمة. مش هو هياخد من المسلم، المسلم بيحب النبي، اول ما يعرف ده يديله نفسه مال ولا يطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا، يريد ان يكون هو صاحب الفضل كله على الناس جميعا، ولا احد له فضل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الفضل من الله على النبي، وكان فضل الله عليك عظيما، ثم بعد ذلك من النبي قسمة على العباد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كان يختار اليهودي اللي يتعامل معاه علشان لا يخجل من الطلب، ويبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي حاله عن الصحابة، وحتى لا يشعر الصحابة بالخجل فيشبعوا، يكونوا هم شبعانين والنبي محتاج، ما كانوش يروق لهم الطعام. فأراد النبي أن يخبئ حاله تماما حتى يهنأ أهل المال بماله من المسلمين، ويهنأ أهل الطعام بطعامه من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بحق زوجاته وأهله. ومات ودرعه مرهون في نفقة عياله، واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه. هل النبي بنى حاجة تاني بعد ما فتحت له الدنيا غير اللي بناه أول مراحل المدينة؟ هو اللي بناه أول مراحل المدينة هو اللي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وجات له الدنيا. ما قالش مثلا نعمل قصر، نعمل نوسع المسجد، لا، طيب نعيد تخطيط المدينة، طيب نعمل، كان ممكن كل الحاجات دي موجودة، وكان عنده الأموال الطائلة يستطيع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينظر إلى الدنيا نظرة من يعني يريد أن يخلد فيها، بل عرض عليه الخلود فيها والبقاء، أبى صلى الله عليه وسلم واختار الرفيق الأعلى. واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه، وزهد فيما سواه، حتى إنه عاش ومات ولم يشبع من خبز الشعير، ولم يذق خبز القمح أصلا، بل لم يره صلى الله عليه وسلم، يعني لم يره أصلا، فضلا عن أنه يذوق اللي هو الخبز القمح اللي هو إيه الرقاق وغيره وغيره. وكان موجود في الشام أيام النبي برضه، كان ممكن يجيبه يعني، وكان موجود عند رب العالمين، لو طلب يأكل من الجنة كان أكل. يعني هو كان حيجي أقل من الحواريين، إذا كان صحابة النبي أعلى من الحواريين، والحواريين كلوا من مائدة من السماء من الجنة، كان ممكن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأكل كما يأكل أقل الناس في أمته صلى الله عليه وسلم، ويجوع كما يجوع أشد الفقراء في أمته صلى الله عليه وسلم، وينفق كما ينفق أغنى الأغنياء من أمته، فيكون قدوة للغني وقدوة للفقير في آن واحد، يكون أسوة للغني وللفقير في آن واحد. كيف يكون شخص واحد أسوة للغني وشخص نفس الشخص يكون أسوة للفقير؟ صعب تجتمع في إنسان، اجتمعت في نبينا صلى الله عليه وسلم. فأغنى الأغنياء يجد له في رسول الله أسوة، وأكثر الناس فقرا وأشد الناس جوعا يجد له في رسول الله أسوة. فأنت مهما جعت وجاع جائع في بلادنا لم يصل جوعه إلى أن يربط الحجر على بطنه، فقد ربط النبي الحجر على بطنه، فجاع كما لم يجوع أحد. وأي إنسان مهما أنفق لا ينفق كما أنفق النبي، كان يعطي الواحد ما بين الجبلين جمال وشياه وغير ذلك، حتى أنهم جاءوا من عنده وقالوا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى أنه من شدة عطاء النبي وكرمه في العطاء قالوا والله لا يجود بنفس هذا إلا نبي، لا يمكن يبقى إلا نبي، لدرجة أن هو دلائل نبوته بانت من كيفية كانت عطائه. وكان يعطي يؤتى بصحن فيه تمر، يأخذ التمر ويضع مكان التمر ذهب، يرد مقابل التمر ذهب، لا يفعل أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة. فكان أسوة في لأغنى الأغنياء في النفقة، حتى أنه لما راح يحج النبي صلى الله عليه وسلم، أغنى واحد عايز يحج حيروح يذبح جمل هناك، جملين ثلاثة، ده هو بيدور على حتة شاة خسة ويذبح ويقول لك أنا عملت هدي، ويمكن ساعات يدفع المبلغ كمان في بنك الرجحي ويريح نفسه. لكن النبي لما حج حجة الوداع عمل ايه؟ ساق 100 ناقة 100 جمل ذبحها صلى الله عليه وسلم هديا للكعبة، وذبح منهم 63 بيده الشريف بعدد سنين عمره. فأعجز الناس كلها، لا يستطيع أحد أن يبلغ نفقة النبي مهما أنفق، وكان أسوة لكل الأغنياء في كل عصر. ثم بعد ذلك أعجز أيضا الفقراء على الصبر على فقرهم وعلى حاجتهم في الدنيا، فلم يبلغ أي إنسان من الجوع كما بلغ النبي من الجوع، وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيتنا. فكيف تجتمع الأمور دي كلها في شخص واحد؟ هذه آية ومعجزة من معجزات نبينا وسيرته صلى الله عليه وسلم. فكان يلبس ما وجده، كان ما يلبس يلبس اللي موجود وخلاص، ما يتكلفش، وما أنا من المتكلفين صلى الله عليه وسلم. فكان يلبس ما وجده، فيلبس في الغالب الشملة يعني العباءة والكساء الخشن الغليظ والبرد الغليظ اللي هو الثوب اليماني اللي في خطوط، يعني اللي هي ثياب أهل عصره. النبي لم يتكلف ويجيب ثياب مستوردة ولا حاجات من لبس اللي بيلبسه العرب في جزيرة العرب، اللبس البرد اليماني والعباءة الحضرمية والجبة الشامية اللي هو بيلبسه أهل عصره، يعني لبس لبس أهل عصره صلاص، ما تكلفش حاجة. فكان يلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن الخشن والبرد الغليظ، البرد الغليظ جمعها برد، ويقسم على من حضره. يبقى لابس اللبس الخشن ده لدرجة ان واحد يشده فيؤثر حاشية البرد في رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويقول له اعطني فانك لا تعطيني من مالك ولا من مال ابيك، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويعطيه. وغيره كان ممكن يغضب، وغيره كان ممكن يمنعه، وغيره كان ممكن يطلب من أتباعه أن يعاقبوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الشفقة والرحمة والحلم ما لا يبلغه أحد. فكان يبقى لابس الحاجة الغليظة دي ويقسم إيه؟ بيقسم إيه صلى الله عليه وسلم؟ ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب، الحرير المخوص بالذهب يوزعه، ويرفع لمن لم يحضر، ويشيل كمان للي مالوش، اللي مسافر يشيله لما يبقى يجي يديله، وما يشيلش حاجة لنفسه صلى الله عليه وسلم. إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة، وهي من سمات النساء، والمحمود منها نقاوة الثوب. المحمود في الثوب إنه يبقى نقي نظيف، مش مسألة إن ثوب غالي أو رخيص، إنه يبقى نظيف. فالنبي كان أنظف الناس ثوبا، والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسط في جنسه، يعني ما يبقاش لا غالي قوي ولا رخيص قوي، يبقى حاجة كده وسط، حاجة كده شيعة عادية، لا ومش غالية قوي. كان النبي يحب الحاجة الوسط دي، لا هي الغالية قوي اللي الناس كلها تقول يا شوف ده لابس المتر بالشيء الفلان، ولا يلبس الرخيص قوي يقولوا يا ده لابس خيش كده، لا كان يلبس الحاجة الوسط صلى الله عليه وسلم. والتوسط في جنسه وكونه لبس مثله، ويبقى ايه اللبس اللي يلبسه؟ يبقى لبس اللي بيلبسه امثاله من اشراف الرجال من رؤساء الاقوام، فكان يلبس لبس ايه مثله، غير مسقط لمروءة جنسه، مما لا يؤدي الى الشهرة في الطرفين اللي هو الجيد قوي والرديء قوي، دي الطرفين يعني اللي هو الافراط والتفريط يعني. وقد ذم الشرع ذلك، ذم الشرع ثوب الشهرة، وثوب الشهرة قد يكون الشهرة بسبب يعني شدة جودته، أو بسبب يعني شدة رداءته، يسموه ثوب شهرة. فالرداءة قال يعني أنه هو زاهد يعني، طب ما هو النبي تصرفاته تدل على زهد، مش محتاج الثوب أنه هو يقول أنه زاهد، ولا هو يلبس أفضل الثياب مطلقا من حيث الشهرة حتى يقال أنه فخما، لأنه كان فخما مفخما بغير مثل هذه الثياب لكمال ذاته صلى الله عليه وسلم وجمال صفاته صلى الله عليه وسلم. وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس، الفخر يعني يبقى هو اتنقل هنا بعد كده من المال إلى الثياب، وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال، وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكثير آلاته وخدمه ومركوباته. والناس بتتباهى في الحاجات اللي زي دي، غاية الفخر في الحاجات دي إنما يعود إيه بكثرة الموجود، يبقى عنده ثياب كتيرة، عنده جواري كتيرة، عنده خدم كتير، عنده مسكن كتير، عنده قصر في الساحل الشمالي، وعنده مش عارف عزبة في الحتة الفلانية، وعنده عمارة في المقطم، وعنده ثلاث عمارات في مصر الجديدة. قاعدين يتباهوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يبص للحاجات دي خالص، ما كانش تفرق معاه خالص. ولو طلب يبقى ليه قصر في كل مكان كان يبقى عنده، ولو طلب جنات تجري من تحتها الأنهار وهو في دنياه كان ربنا اداله. يعني ادى القارون مش هيدي النبي؟ ما ادى القارون. مش احنا النهارده اللي صلى بينا العشاء حكى لنا قصة قارون اللي هو كان تابع لسيدنا موسى وفتن في ماله فلم ينفعه ماله حتى. وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال، وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكثير آلاته، اللي هي يعني إيه التجهيزات بتاعة المنزل، يعني العفش والرياش اللي فيه، وخدمه ومركوباته. ومن ملك الأرض وجبي إليه ما فيها، ده النبي هو، ومن ملك الأرض وجبي إليه ما فيها وترك ذلك زهدا وتنزها فهو حائز لفضيلة المالية ومالك للفخر بهذه الفضيلة. فالنبي جاء ملك الأرض وملك ما فيه وقالوا الحد صلى الله عليه وسلم، حتى قبل ما يملكها تأتي إليه غنائم وهو لسه في مكة في بداية أمره، جاء إليه سيدنا جبريل وعرض عليه أن تكون جبال مكة في يده ذهب وفي يد غيره تراب أبا صلى الله عليه وسلم. فالأمر معروض عليه من الأول خالص، من زمان خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لما فتحت البلدان عليه في آخر أيامه في المدينة وفي عصر الوفود جبيت إليه خيرات البلاد كلها إليه صلى الله عليه وسلم وهي طواعية. ثم بعد ذلك لم يمل إليه بل أنفقه صلى الله عليه وسلم، فهو حائز لفضيلة المالية ومالك للفخر بهذه الخصلة إن كانت فضيلة زائد عليها في الفخر ومعرق في المدح. معرق يعني إيه؟ له عرق يعني أصل، واخد بالك العرق اللي هو الأصل يعني، ومعرق في المدح بإضرابه عنها، بإعراضه عنها وزهده في فانيها وبذلها في مظانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية القصوى في هذا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت عليه الجبال تبقى في يدي ذهب، وعلى شكرا يقول لك إيه، وراودته الجبال الشم من ذهب فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعد على العصم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تعرضت عليه جبال مكة تبقى ذهب كان محتاج ساعتها، كان محتاج فعلا. فلما تبقى انت محتاج ويعرض عليك الامر وترفضه ده اكبر دليل على زهدك، انما ما يبقى عندك الكفايه ويعرض عليك الزياده وترفض يقول ما هو كان عنده الكفايه. وعشان كده يقول واكدت زهده فيها ضرورته، ان الضروره لا تعدو على العصم. ونقف على الفصل العاشر ان شاء الله، نكمله يوم الاربعاء القادم باذن الله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بمحبتنا لنبينا صلى الله عليه واله وسلم، وأن يتقبل عملنا، وأن ينير بصائرنا، وأن يحببنا في نبينا ويحببه لنا ويحببنا له، ويجعلنا قرة عين له كما هو قرة عين لنا، وأن ينفعنا بمحبته في الدنيا والآخرة تأسيا بسنته وتمسكا بشريعته صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن نلقى الله غير مخزيين في كمال العافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يرفع المقت والسخط عن المسلمين وعن البلاد، وأن يرفع الداء والبلاء والوباء عن بلاد المسلمين بفضله وكرمه يا أرحم الراحمين،